بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة السابعة من مقرر التوحيد بقسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، وعنوان هذه الحلقة هي أشهر نفاتي الرؤية شبههم الرب والرب عليها. سبق معنا في حلقات ماضية أن تكلمنا على مسألة الرؤية وإثبات أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، ثم سردنا لكم الأدلة من كتاب الله عز وجل، ثم ذكرنا الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم أو حكيهم لإجماع الأمة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، ثم الدليل العقلي على أن الله تعالى أحق بالرؤية مما سواه من الموجودات، لأن وجوده هو أكمل الوجود. ككل المسائل العقدية في باب الأسماء والصفات أو توحيد العبادة أو توحيد الربوبية، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ما من مسألة من المسائل تكلم عليها أهل السنة وقرروا فيها اعتقادهم إلا ونجد المخالفين لأهل السنة والجماعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والصوفية ونحنها من الطوائف المنحرفة في أبواب الاعتقاد، إلا ونجد لهم كلاما يخالفون به أهل السنة والجماعة، وشبها يلقونها على مسامع أتباعهم يحرفون بها كلام الله سبحانه وتعالى عن معناه الصحيح، لكل وجهة موليها. فأصحاب الطوائف المنحرفة في هذه المسألة الرؤية قد كان لهم كلاما واختلفوا فيما بينهم اختلافا عظيما في الاستدلال على مذاهبهم ما بين مشرق ومغرب. أشهر طائفة في هذا الباب في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى نفت الرؤية، وأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة هم أهل الاعتزال والتجهم. فالمعتزلة والجهمية أنكروا أن الله تعالى يرى يوم القيامة، وهذا ليس بغريب على أهل الاعتزال، فإنه متسق مع مذهبهم الباطل. وأهل الاعتزال نلمح إليهم إلماحا، لأن بعض الناس قد يقرأ في ثنايا كتب الاعتقاد أو دروس العقيدة أن هذا قول المعتزلة أو الجهمية أو الأشاعرة أو الرافضة أو الصوفية، ويرى يعني ما معنى ما الذي يراد بالمعتزلة. المعتزلة هم أتباع واصل، وهم الذين اعتزلوا مجلس الحسن فسماهم المعتزلة على قول من أقوال المؤلفين في كتب الملل والفرق والنحل. فهذه الطائفة المعتزلة تقوم على أصول خمسة أصلوها، فكما عندنا نحن أهل السنة والجماعة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصولنا في مسائل الاعتقاد، فلهم أصولا، فإن لهم أصولا خمسة قام عليها اعتقاد. فالأصل الأول عندهم التوحيد، يسمونه التوحيد، وهذا الأصل هو الذي بنوا عليها الكلام في الرؤية. فمعنى التوحيد عندهم أي نفي الصفات، معنى التوحيد عندهم أن الله تعالى غير متصف بصفة العلو، وأن الله تعالى غير متصف بصفة النزول، وأن الله سبحانه وتعالى غير متصف بسائر الصفات. فهم يثبتون في الجملة أو لا يثبتون شيء، هم معطلة. هم في باب الأسماء يقولون نعم نثبت الأسماء لكنها أسماء محضة، فيقولون هو عليم اسمها عليم لكنها بلا علم، حليما برا حلم، عظيما برا علمة، وهكذا في سائر الأسماء. فالأسماء عندهم محضة، كما أنه يقال فلان صالح اسمه صالح اسم محض، قد يكون هذا الرجل غير متصف بالصلاة. أما في الصفات فينفون سائر الصفات، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، ويتأولونها بتأولات سامجة باطلة، ويتبعون الشواذ من لغة العرب لتقرير اعتقاداتهم. فهذا الأصل الأول الذي يسمونه التوحيد هو في واقع الأمر ضد التوحيد، ونفي لأسماء الله عز وجل ولصفاته سبحانه وتعالى. الأصل الثاني من أصولهم، منظروا هكذا حال أهل البدع دائما، وهذه من القواعد التي يقررها أهل السنة والجماعة، أن أهل البدع يسمون اعتقاداتهم بأسماء جميلة وبراقة. الأصل الثاني عندهم هو العدل. ما الذي يريدون بالعدل؟ يريدون بالعدل نفي القدر، أن الله تعالى لم يقدر أي شيء، وأن الأمر أنف، أي الأمر واقع حال الآن، يعني وفاة الإنسان وحياته وموته وصلاته وصومه والقاتل ونحو ذلك من الأمور التي تقع في الدنيا، في أمور الدين أو الدنيا، كلها أمور غير مقدرة، وأن الإنسان يفعل ما شاء، وأن له الحرية المطلقة. هذا هو الذي يريدون به العدل، مخالف ودلائل الكتاب والسنة الدالة على أن الله تعالى مقدر لكل شيء، وأن مراتب القدر والعلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، وأن كل شيء في الوجود تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو الأصل الثاني من أصول هذه الطائفة المعتزلة التي خالفتنا في مسألة الرؤية. الأصل الثالث من أصولهم هو المنزلة بين المنزلتين. إذا من الناس، وهذا هو سبب نشأة المعتزلة، الناس اختلفوا في صاحب الكبيرة، المؤمن الذي مثلا يزني أو المؤمن الذي يشرب الخمر، هو ارتكب كبيرة من الكبائر. ما اعتقاد الناس فيه؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا المؤمن لا يزال في دائرة الإيمان، لكن إيمانه ناقص، يعني خرج من دائرة الإيمان الذي فيه كمال الإيمان ومرأة الدرجات المستحبة والواجبة ونحوها، خرج من هذه الدائرة إلى الدائرة الأضيق، فأصبح مؤمن غير كامل، غير كامل الإيمان بارتكابه الكبيرة. أهل الاعتزال نظروا إلى الخوارج، الخوارج أخرجوا هذا المؤمن من دائرة الإيمان وأدخلوه مباشرة في دائرة الكفر. الاعتزال قالوا لا، عندنا دائرتين أو دائرتان، دائرة الإيمان ودائرة الكفر. هذا المؤمن خرج من دائرة الإيمان، لكنه عندنا لم يدخل في دائرة الكفر مثل الخوارج، إنما هو في وسط بين الدائرتين، خرج من دائرة الإيمان ولم يدخل في دائرة الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. قال نسميه في الدنيا فاسق، أما في الآخرة فهو خالد مخلص في النار. وفي واقع الأمر عندهم هذا المؤمن هو كافر، وهذا كله باطل. إذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الفاسق المؤمن الذي يرتكب الكبائر في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق لكبيراته، أما في الآخرة ففي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. الأصل الرابع من أصول أهل الاعتزال، هذه الطائفة الضالة في هذا الباب وغيره، قالوا إن هذا الوعيد أنه يجب على الله تعالى إذا توعد أحد بذنب، توعد شارب الخمر بالنار، يجب على الله سبحانه وتعالى أن يدخله إلى نار جهنم. وعندنا نحن أهل السنة والجماعة أن العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. الأصل الخامس من أصول أهل الاعتزال الذي أصلوا، وهو أصلهم الأخير، وهو ما يسمونه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. حقيقة هذا الأصل عند أهل الاعتزال هو الخروج على ولاة أمر المسلمين، والذي نعتقده نحن أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر حتى وإن جاره. من عقائد أهل السنة والجماعة التي يقررونها في كتبهم أنه يحرم الخروج على ولاة أمر المسلمين، وتجب طاعتهم في المنشط والمخرج حتى وإن جاروا. والناظر في مسميات الأصول المعتزلة، وهكذا هو الذي يفعلونه في مسألة الرؤية وغيرها، أنهم يسمون اعتقاداتهم بتسميات براقة، فيقولون أصل العدل وأصل التوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كلها معاني جميلة، لكنهم يخفون تحتها السم الزعاف. الأصل الذي يعنينا من هذه الأصول هو أصل التوحيد، يعنون به نفي الصفات. عندما يقرأون في كتاب الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المفترض أنهم على هذا المسمى، مسمى التوحيد، ويندرج تحته توحيد الأسماء والصفات، أنهم يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكنهم لا، يريدون بهذا الأصل نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأصل الذي أصلوا في هذا الباب بنوا عليه اعتقادهم في سائر مسائل الصفات. فإذا ورد لهم النذير الإلهي ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول المعتزلة لا يراد به النزول الحقيقي وأن الله تعالى ينزل حقيقة، قالوا إنما يراد به نزول الرحمة أو نزول ملك من الملائكة. إذا أتى قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى يوم القيامة يجيء حقيقة، قالوا لا، المراد مجيء أمر الله تعالى، أو المراد مجيء الملك، كأن المعنى يصير عندهم وجاء الملك ملك ربك والملك صفا صفا. فهكذا في سائر الصفات، إما أنهم يردون النصوص ولا يصدقون بها، أو أنهم يحرفون النص عن معناه، وجه الله يراد به ثواب الله. وهكذا الرؤية التي وردت وتواترت استفادت في آيات الكتاب وتواترت في أحاديث السنة، أهل الاعتزال أتوا إلى الآيات التي فيها نوع اشتباه أو شبه، واستدلوا بها في تقرير أن الله تعالى لا يرى يوم القيامة في جناته في جنات النعيم. إذا ندلف إلى أو نقرر أن أهل الاعتزال والجهمية أهل التجهم أتباع جهم بن صفوان ومن تبعهم من الخوارج قرروا أن الله تعالى لا يرى يوم القيامة. لو سألنا أهل الاعتزال أشهر طائفة أنكرت الرؤية، يا معتزلة ما نذهبكم أو ما أدلتكم في تقرير أن الله تعالى يرى يوم لا يرى يوم القيامة؟ ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ ألم تسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا؟ ماذا يقول؟ يقول لا بلى سمعنا، لكن عندنا أدلة على حد زعمهم تدل على أن الله تعالى لا يرى يوم القيامة. الشبهة الأولى وهي شبهة استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا هذه الآية قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار صريحة على حد زعمهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، فقالوا إن الله مدح نفسه بأنه لا يرى بالأبصار وما كان من نفيه يعني نفى عن نفسه الرؤية، وكان قالوا أن في هذا مدح له عز وجل، قالوا أننا لو أثبتنا ما نفاه على حد زعمهم لكان هذا نقصا في حق الله سبحانه وتعالى والنقائص غير جائزة، كأنهم يقولون الله تعالى قال لا تدركه الأبصار فهو نفى عن نفسه الرؤية، فكما قالوا أن هذا النفي مدح في حق الله كونه لا يرى، يعني كأن الله تعالى ملك عظيم يحتجب عن الناس فلا يرونه، ففي حق هذا الملك كمال في حقه، فهذا هو تقرير شبهتهم. لكن هذا التقرير باطل، وهذا الدليل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكر أهل العلم أنه ينقلب عليهم وينقلب السحر على الساحرة، فيه دليل في تقرير أن هذا الدليل قوله تعالى تدركه الأبصار فيه دلالة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة. فأهل السنة والجماعة عندما نظروا إلى هذا الدليل الذي استدل به أهل الاعتزال في تقرير مذهبهم الباطل أن الله تعالى لا يرى يوم القيامة، قال أهل السنة والجماعة هذا الدليل لا يدل على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قالوا يجب أن نتأمل ونسمع أو ننظر في كلام أهل التفسير في تفسيرهم بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الراجع أو الذي يرجع إلى كتب التفسير يجد أن أهل العلم فسروا هذه الآية قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار بأحد تفسيرين. التفسير الأول قالوا أن النفي الوارد في هذه الآية لا علاقة له بالآخرة، إنما المراد نفي الرؤية في الدنيا، أي أن معنى الآية أي أن الأبصار لا ترى، فكأن الإدراك هنا على قول أهل العلم في هذا القول الإدراك هنا بمعنى الرؤية أي لا يرى الله تعالى في الدنيا، فهذا هو القول الأول. القول الثاني في تفسير هذه الآية قال أهل العلم تأمل لهذا جيدا، عندنا هنا مصطلحان، المصطلح الأول إدراك، المصطلح الثاني رؤية. قال أهل العلم أن المنفي في هذه الآية هو الإدراك وليس الرؤية، قال أهل العلم المنفي في هذه الآية هو الإدراك والإحاطة، كأنهم قالوا أن الله تعالى قال لا تدركه ولا تحيط به الأبصار، فهذا الإدراك أمر زائد على مجرد الرؤية، يعني عندنا درجتان، درجة الرؤية أنا عندما أرى هذا المبنى أراه، هناك درجة أعلى وهي درجة الإدراك الإحاطة والإدراك، فكوني أرى لا يلزم الرؤية بهذا المبنى أنني أدركه، فقد أراه ولا أدركه، فقالوا أن المنفي في هذه الآية هو الإدراك والإحاطة وليست الرؤية، فأنا عندما أقول لا أدرك هذا المبنى لا يعني من هذا أنني لا أرى هذا المبنى أو لا أستطيع أن أراه، فقد يدل هذا القول أي هذا اللفظ مني أنني أرى هذا المبنى لكني لا أدركه وأحيط به من جميع جهاته. واستدل أهل العلم بقول الله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، عندما اتبع فرعون وقومه أصحاب موسى فلما تراءى الجمعان أي كل طرف يرى الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين أي لن تدركوا. فموسى عليه السلام نفى الإدراك. معنى الإدراك الإحاطة، أي أن فرعون وقومه يحيطون بموسى وقومه، فموسى عليه السلام نفى الإدراك ولم ينفي ينفي الرؤية، لأن في أول الآية فلما ترى الجمعان أي فرعون وقومه رأوا موسى وقومه رأوهم بأعينهم. موسى عليه السلام عندما قال قومه إنا لمدركون، هم مرئيون، قال كلا أنتم غير مدركين، صحيح فرعون رآكم لكنه لم يدرككم. دلت هذه الآية على أن مرتبة الإدراك غير الرؤية، فهو رآهم، فرعون رآهم لكنه لم يصل إلى المرحلة الأعلى وهي الإدراك والإحاطة بموسى وقومه. وعلى كل القولين، القول بأن الإدراك المنفي هنا بمعنى أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، أو القول بأن الإدراك درجة أعلى من الرؤية، في هذه الآية لا تدل على ما ذهب إليه المعتزلة من نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، إذ لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، فالله عز وجل لكمال ذاته وكمال صفاته لا يدرك ولا يحاط به، فكما أنه لا يحاط بعلم الله عز وجل، الإنسان قد يعلم من علم الله لكنه لا يحيط به علما ولا يحيطون به علما، كذلك لا يدركونه الناس الأهل الإيمان يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصارهم عيانا في الجنة لكنهم لا يدركونه سبحانه وتعالى. هذا هو الوجه الأول في الرد على الاعتزال الطائفة الضالة عندما استدلوا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الوجه الثاني في الرد على استدلالهم بهذه الآية أن هذه الآية ينعكس الاستدلال بها على المعتزلة، إذ فيها دليل على جواز الرؤية وأن الله تعالى يرى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام، قال الاستدلال بهذا أعجب، أي بهذه الآية، فإنها من أدلة النفاة، وقد قرر شيخنا رحمه الله تعالى، وكثيرا ما ينقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، قال وقد قرر شيخنا رحمه الله تعالى وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال لي هذا مما ذكره شيخ الإسلام في كتبه عن شيخ الإسلام، ومن لطائف العلم أن بعض الأهل العلم جمع ما نقله شيخ الإسلام أو ابن القيم عن شيخه في مؤلف ولم يكن موجودا في كتابات ابن تيمية، وأظن هذا منه. قال ابن القيم ينقل عن شيخه، قال لي أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا في ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر هذه الآية في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية أو بالأوصاف الثبوتية، وأن العدم المحض فليس بكمال، يعني عندما يراد بهذه الآية نفي الرؤية، عندما يقول الملك أو الفلان من الناس أنا لا أرى ولا كذا ولا كذا، هذا النفي ليس فيه كمال، النفي المحض ليس فيه كمال، إنما هو مؤد إلى العدم، فهذا النفي ضده دال على إثبات الكمال. يقول ابن القيم ناقلا عن شيخ الإسلام وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا، فتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي النسيان المتضمن كمال العلم. وهكذا هذه الآية عندما يقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، أي لكمال عظمته وكمال ذاته سبحانه وتعالى وكمال صفاته، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به. وهذه القاعدة التي ذكرها ابن القيم عن تيمية رحمه الله تعالى يستدل بها أهل السنة والجماعة في الرد على أهل الابتداع في كثير من المسائل، فما من دليل صحيح من آيات القرآن وكلها صحيحة أو حديث السنة مما صح من السنة استدل به أهل البدع في تقرير باطلهم إلا في هذا الدليل ما يدل على الرد على باطلهم. إذن هذه الشبهة الأولى التي استدل بها أهل الاعتزال في تقرير باطلهم بأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة، مما استدل به واستدلال المشهور في كتب الاعتقاد استدل بقول الله تعالى في سورة الأعراف، قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني. استدل بهذا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فاستدل أهل الاعتزال بقول الله تعالى في سورة الأعراف قال لن تراني. أهل الاعتزال قائل عندهم الزمخشري دائما ما يسلك هذا الباب في كشافه الكتاب التفسير الكتاب الذي فيه معتزليات كثيرة جدا وهو من رؤوس الاعتزال في تقرير مذهبهم. ويدخل الاعتزال في كل مسألة سواء مسألة اعتقادية أو النحوية أو التاريخية أو في كل مسألة نشر مذهب الاعتزال في كتابه. فالزمخشري قرر في الكشاف في غيره من الكتب مذهب المعتزلة في نفي الرؤية واستدل بهذه الآية. ودائما ما يستشهد أهل الاعتزال وكثير منهم من علماء الله في تقرير اعتزالياتهم بالاستدلال بالأقوال أهل العلم وشباب اللغة في النحو ويستدلون بالآيات أو بالأحاديث أقصد بالأشعار التي وردت في بعض عن بعض أهل اللغة في تقرير اعتقاداتهم. وهذا هو الحال مع الأشاعرة في استدلالهم بقول الشاعر قد استوى بشر العراقي من غير سيف أو دين مهراقي. أو استدلال الأشاعرة بقول الشاعر إن الكرامة في الفؤاد وإننا جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالأشاعرة والمعتزلة وأهل التصوف وغيرهم يبحثون عن شواذ اللغة وعن بعض المعاني اللغوية في تقرير اعتقاداتهم. فهم استدلوا بهذه الآية لكن من جهة لغوية في نفي الرؤية عن الله سبحانه أو رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ماذا قالوا أهل الاعتزال؟ تأمر ما قالوا جيدا. قالوا قوله لن تراني أن لن تفيد التأبيد. قالوا في اللغة على حد زعم أن لن تفيد التأبيد عندنا أقول أنا لن أدخل إلى المنزل يعني أنني لن أدخل أبدا. قالوا أن لن تفيد التأبيد يعني لن أدخل بحال لن أدخل إلى منزلي. فقالوا قول الله تعالى قال لن تراني أي لن تراني أبدا فقد نفى رؤية موسى له. فهو تعالى نفى أن يكون مرئيا البتة وهذا يدل على استحالة رؤيته كما زعموا. هذه هي خلاصة شبهتهم. الرد على هذه الشبهة الباطلة من الاعتزال توسع أهل العلم في الرد على هذه الشبهة من عدة أوجه. الوجه الأول قرر أهل العلم علماء اللغة الذين اعتنوا بالنحو وكلام أهل اللغة قالوا أن لم لا تدل على النفي المؤبد. ولو كانت تدل على النفي المؤبد لما جاز تحديد الفعل بعدها عندما يقول لم كما قال الله تعالى فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فهذا الفعل الذي بعدها قيده وحدده بقوله حتى يأذن لي أبي. فلو كانت لم تفيد التأبيد على الإطلاق لما حددت وقيدت بأقوال أخرى. ولذلك قال ابن مالك النحوي المشهور ومن رأى النفي بلا مؤبدا يعني يغمز في المعتزلة قال ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فائدة أي اردد قول القائلين بأن لم تفيد التأبيد. إذن لم لا تفيد التأبيد. الوجه الثاني حتى لو قيدت لم بالتأبيد يعني حتى لو أن الإنسان قال لن أدخل إلى هذا المنزل أو إلى هذا المكان أبدا لا يلزم من هذا النفي على التأبيد أن لم تفيد التأبيد. فنقول الوجه الثاني لم لا تفيد التأبيد حتى لو قيدت بالتأبيد. فكيف لو جاءت مطلقة في قول الله تعالى قال لم تراني لم ترد على التأبيد. مما يدل على ذلك قوله تعالى عن الكفار ولم يتمنوا أبدا يعني لم يتمنوا الموت في الدنيا. مع ذلك مما يدل على أنها لا تفيد التأبيد أخبر الله عز وجل عنهم يوم القيامة أنهم يتمنون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك مع أنهم قال الله تعالى عنهم ولن يتمنوه أبدا. فدل هذا على أن لم لا تفيد التأبيد. الوجه الثالث مما يرد به على شبهة الاعتزال في استدلال بقول الله تعالى قال لن تراني في هذا الدليل وهي القاعدة التي ذكرناها لكم سابقا أن كل دليل استدل به أهل الاعتزال أو غيرهم فيه دلالة على اعتقاد أهل السنة. أهل السنة والجماعة استدل بقول الله تعالى قال لم تراني والآية الواردة في الأعراف على أن الله تعالى يرى يوم القيامة من عدة مناحي. منها أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية لعلمه أنها ليست مستحيلة ولا ممتنعة. مما يدل على إمكان الرؤية أن موسى وهو أعلم الناس بربه في زمنه سأل الله عز وجل الرؤية. أيضا مما يدل على إمكان الرؤية أو على أن الرؤية تدل هذه الآية على إمكان الرؤية وعلى أن الله تعالى يرى يوم القيامة. أما الرؤية لو كانت غير جائزة عقلا لأنكر الله تعالى على موسى طلبه كما أنكر على نوح عليه السلام طلبه نجاة ابنه عند الغرق. ثالثا أن الله تعالى لم يجد موسى بما يدل على أن الرؤية غير ممكنة، فلم يقل إني لا أرى بل قال لن تراني، بين اللفظين فرق ظاهر. إذن هذه شبه أهل الاعتزال في هذا الباب، نسأل الله تعالى أن يحمينا من طريق الضالين المضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.